وقول الطيب لو ضحى بفرس وهو أغلى من الشاة لا يوجد لأنه ليس من بهيمة العين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.